شواهد على ما يوصف بالفضل لمعناه لا لنظمه. واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم، بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآلئ فخرطها في سلك لا يبغي أكثر من أن يمنعها التفرق، وكمن نضد أشياء بعضها على بعض لا يريد في نضده ذلك أن تجيء له منه هيئة أو صورة، بل ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين، وذلك إذا كان معناك معنى لا تحتاج أن تصنع فيه شيئا غير أن تعطف لفظا على مثله، كقول الجاحظ: جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا وبين الصدق سببا وحبب إليك التثبت وزين في عينك الإنصاف وأذاقك حلاوة التقوى وأشعر قلبك عز الحق وأودع صدرك برد اليقين وطرد عنك ذل اليأس وعرفك ما في الباطل من الذلة وما في الجهل من القلة. وكقول بعضهم: لله در خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين، ما أفصح لسانه وأحسن بيانه وأمضى جنانه وأبل ذيقه وأسهل طريقه. ومثل قول النابغة في الثناء المسجوع: أي فاخرك الملك اللخمي؟ فوالله لقفاك خير من وجهه، ولشمالك خير من يمينه، ولأخمصك خير من رأسه، ولخطأك خير من صوابه، ولعيك خير من كلامه، ولخدمك خير من قومه. وكقول بعض البلغاء في وصف اللسان: اللسان أداة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يخبر عن الضمير، وشاهد ينبئك عن غائب، وحاكم يفصل به الخطاب، وواعظ ينهى عن القبيح، ومزين يدعو إلى الحسن، وزارع يحرث المودة، وحاصد يحصد الضغينة، وملهم يونق الأسماع. فما كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو بمتون ألفاظه دون نظمه وتأليفه، وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعا، وحتى تجد إلى التخير سبيلا، وحتى تكون قد استدركت صوابا. فإن قلت: أفليس هو كلاما قد اطرد على الصواب وسلم من العيب، أفما يكون في كثرة الصواب فضيلة؟ قيل: أما والصواب كما ترى فلا، لأننا لسنا في ذكر تقويم اللسان والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب فنعتد بمثل هذا الصواب، وإنما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم، فليس درك صواب دركا فيما نحن فيه حتى يشرف موضعه ويصعب الوصول إليه. وكذلك لا يكون ترك خطأ تركا حتى يحتاج في التحفظ منه إلى لطف نظر وفضل روية وقوة ذهن وشدة تيقظ. وهذا باب ينبغي أن تراعيه وأن تعنى به حتى إذا وازنت بين كلام وكلام دريت كيف تصنع، فضممت إلى كل شكل شكله وقابلته بما هو نظير له، وميزت ما الصنعة منه في لفظه مما هي منه في نظمه. المزية في اللفظ والمزية في النظم كيف تشتبه. واعلم أن هذا عن الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ وبين أن تكون في النظم باب يكثر فيه الغلط، فلا تزال ترى مستحسنا قد أخطأ بالاستحسان موضعه فينحل اللفظ ما ليس له، ولا تزال ترى الشبهة قد دخلت عليك في الكلام قد حسن من لفظه ونظمه فظننت أن حسنه ذلك كله لللفظ منه دون النظم. مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز: وإني على إشفاق عيني من العدا لتجمح مني نظرة ثم أطرق، فترى أن هذه الطلاوة وهذا الظرف إنما هو لأن جعل النظر يجمح وليس هو لذلك، بل لأن قال في أول البيت: وإني، حتى دخل اللام في قوله لتجمح ثم قوله مني، ثم لأن قال نظرة ولم يقل النظر مثلا، ثم لمكان ثم في قوله ثم أتركه، وللطيفة أخرى نصرت هذه اللطائف وهي اعتراضه بين اسم إن وخبرها بقوله: على إشفاق عيني من العداء. وإن أردت أعجب من ذلك فيما ذكرت لك فانظر إلى قوله وقد تقدم إنشاده قبل: سالت عليه شعاب الحي حين دعا أنصاره بوجوه كالدنانير،

ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفلقة في الأرض وتبجس من أماكن منها. واعلم أن في الآية الأولى شيئا آخر من جنس النظم، وهو تعريف الرأس بالألف واللام وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة، وهو أحد ما أوجب المزية. ولو قيل واشتعل رأسي فصرح بالإضافة لذهب بعض الحسن، فاعرفه. مثال آخر لذلك في الاستعارة، وأنا أكتب لك شيئا مما سبيل الاستعارة فيه هذا السبيل، ليستحكم هذا الباب في نفسك ولتأنس به. فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب الليل داج كنف جلبابه والبين محجور على غرابه، ليس كل ما ترى من الملاحة لأن جعل لليل جلبابا وحجر على الغراب، ولكن في أن وضع الكلام الذي ترى فجعل الليل مبتدأ وجعل داج خبرا له وفعلا لما بعده وهو الكنفان، وأضاف الجلباب إلى ضمير الليل، ولأن جعل كذلك البين مبتدأ وأجرى محجورا خبرا عنه، وأن أخرج اللفظ على مفعول، يبين ذلك أنك لو قلت وغراب البين محجور عليه أو قد حجر على غراب البين لم تجد له هذه الملاحة، وكذلك لو قلت قد دجى كنف جلباب الليل لم يكن شيئا. ومن النادر فيه قول المتنبي غصب الدهر والملوك عليها فبناها في وجنة الدهر خالا، قد ترى في أول الأمر أن حسنه أجمع في أن جعل للدهر وجنة وجعل البنية خالا في الوجنة، وليس الأمر على ذلك، فإن موضع الأعجوبة في أن أخرج الكلام مخرجه الذي ترى، وأن أتى بالخال منصوبا على الحال من قوله فبناها. أفلا ترى أنك لو قلت وهي خال في وجنة الدهر لوجدت الصورة غير ما ترى؟ وشبيه بذلك أن ابن المعتز قال يا مسكة العطار وخال وجه النهار، وكانت الملاحة في الإضافة بعد الإضافة لا في استعارة لفظة الخال، إذ معلوم أنه لو قال يا خالا في وجه النهار أو يا من هو خال في وجه النهار لم يكن شيئا. ما يقال في تتابع الإضافات. ومن شأن هذا الضرب أن يدخله الاستكراه، قال الصاحب إياك والإضافات المداخلة فإن ذلك لا يحسن، وذكر أنه يستعمل في الهجاء كقول القائل يا علي بن حمزة بن عمارة أنت والله ثلجة في خيارة، ولا شبهة في ثقل ذلك في الأكثر، ولكنه إذا سلم من الاستكراه لطف وملح. ومما حسن فيه قول ابن المعتز أيضا وظلت تدير الراح أيدي جآذر عتاق دنانير الوجوه ملاحي. ومما جاء منه حسنا جميلا قول الخالدي في صفة غلام الله ويعرف الشعر مثل معرفتي وهو على أن يزيد مجتهد. وصيرفي القريض والزان دينار المعاني الدقاق منتقد. ومنه قول أبي تمام خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى والليل أسود رقعة الجلباب. ومما أكثر الحسن فيه بسبب النظم قول المتنبي وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. الاستعارة في أصلها مبتذلة معروفة، فإنك ترى العامية يقول للرجل يكثر إحسانه إليه وبره له حتى يألفه ويختار المقام عنده، قد قيدني بكثرة إحسانه إلي وجميل فعله معي حتى صارت نفسي لا تطاوعني على الخروج من عنده. وإنما كان ما ترى من الحسن بالمسلك الذي سلك في النظم والتأليف. القول في التقديم والتأخير. فصل. القول في التقديم والتأخير هو باب كثير الفوائد جم المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شعرا يورقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان. واعلم أن تقديم الشيء على وجهين، تقديم يقال إنه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه وفي جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك منطلق زيد، وضرب عمرا زيد معلوم أن منطلق وعمرا لم يخرج بالتقديم عما كان عليه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك، وكون ذلك مفعولا ومنصوبا من أجله كما يكون إذا أخرت. وتقديم لا على نية التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له بابا غير بابه، وإعرابا غير إعرابه، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ويكون الآخر خبرا له، فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا. ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق، حيث تقول مرة زيد المنطلق وأخرى المنطلق زيد، فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدأ كما كان، بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأ. وكذلك لم تؤخر زيدا على أن يكون مبتدأ كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا. وأظهر من هذا قولنا ضربت زيدا وزيد ضربته، لم تقدم زيدا على أن يكون مفعولا منصوبا بالفعل كما كان، ولكن على أن ترفعه بالابتداء وتشغل الفعل بضميره وتجعله في موضع الخبر له. وإذ قد عرفت هذا التقسيم فإني أتبعه بجملة من الشرح: التقديم للعناية والاهتمام. واعلم أن لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام. قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول: حاشية، يعني به شيخ النحويين سيبويه، انتهت الحاشية. كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم، ولم يذكر في ذلك مثالا. وقال النحويون إن معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا يبالون من أوقعه، كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخرج فيعيث ويفسد ويكثر به الأذى أنهم يريدون قتله، ولا يبالون من كان القتل منه ولا يعنيهم منه شيء. فإذا قتل وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول قتل الخارجي زيد، ولا يقول قتل زيد الخارجي، لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى وفائدة، فيعنيهم ذكره ويهمهم ويتصل بمسرتهم، ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأنهم قد كفوا شره وتخلصوا منه. ثم قالوا فإن كان رجل ليس له بأس ولا يقدر فيه أنه يقتل فقتل رجلا وأراد المخبر أن يخبر بذلك، فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول قتل زيد رجلا، ذاك لأن الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضع الندرة فيه وبعده كان من الظن. ومعلوم أنه لم يكن نادرا وبعيدا من حيث كان واقعا بالذي وقع به، ولكن من حيث كان واقعا من الذي وقع منه، فهذا جيد بالغ. إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدم في موضع من الكلام مثل هذا المعنى، ويفسر وجه العناية فيه هذا التفسير، لا يكفي أن يقال قدم للعناية. وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للعناية، ولأن ذكره أهم، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية وبما كان أهم. ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهونوا الخطب فيه، حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف، ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه. وكذلك صنعوا في سائر الأبواب، فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار والإظهار والإضمار والفصل والوصل، ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه إلا نظرك فيما غيره أهم لك، بل فيما إن لم تعلمه لم يضرك. لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة، ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها، وصد بأوجههم عن الجهة التي هي فيها والشق الذي يحويها والمداخل التي تدخل منها الآفة على الناس في شأن العلم، ويبلغ الشيطان مراده منهم في الصد عن طلبه وإحراز فضيلته كثيرة، وهذه من أعجبها إن وجدت متعجبا. وليت شعري إن كانت هذه أمورا هينة وكان المدى فيها قريبا والجدى يسيرا، من أين كان نظم أشرف من نظم، وبما عظم التفاوت واشتد التباين وترقى الأمر إلى الإعجاز وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة. أو ها هنا أمور أخر نحيل في المزية عليها ونجعل الإعجاز كان بها، فتكون تلك الحوالة لنا عذرا في ترك النظر في هذه التي معنا والإعراض عنها وقلة المبالاة بها. أوليس هذا التهاون إن نظر العاقل خيانة منه لعقله ودينه، ودخولا فيما يزري بذي الخطر ويغض من قدر ذوي القدر؟ وهل يكون أضعف رأيا وأبعد من حسن التدبر منك إذا أهمك أن تعرف الوجوه في أأنذرتهم والإمالة في رأى القمر، وتعرف الصراط والزراط وأشباه ذلك مما لا يعدو علمك فيه اللفظ وجرس الصوت، ولا يمنعك إن لم تعلمه بلاغة، ولا يدفعك عن بيان، ولا يدخل عليك شكا، ولا يغلق دونك باب معرفة، ولا يفضي بك إلى تحريف وتبديل وإلى الخطأ في تأويل وإلى ما يعظم فيه المعاب عليك ويطيل لسان القادح فيك؟ ولا يعنيك ولا يهمك أن تعرف ما إذا جهلته عرضت نفسك لكل ذلك وحصلت فيما هنالك؟ وكان أكثر كلامك في التفسير وحيث تخوض في التأويل كلام من لا يبني الشيء على أصله ولا يأخذه من مأخذه، ومن ربما وقع في الفاحش من الخطأ الذي يبقى عاره وتشنع آثاره. ونسأل الله العصمة من الزلل والتوفيق لما هو أقرب إلى رضاه من القول والعمل. الخطأ في تقسيم التقديم والتأخير إلى مفيد وغير مفيد. واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين، فيجعل مفيدا في بعض الكلام وغير مفيد في بعض، وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تضطرد لهذا قوافيه ولذاك سجعه، ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى، فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال. ومن سبيل من يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم الأحوال، فأما أن يجعله شريجين يعني صنفين وفصيلين فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتصرف في اللفظ من غير معنى في بعض، فمما ينبغي أن يرغب عن القول به. وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها وترك تقديمه، مسائل الاستفهام بالهمزة والفعل ماض. ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة، فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت أفعلت فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده، وإذا قلت أأنت فعلت فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو وكان التردد فيه. ومثال ذلك أنك تقول أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها، أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله، أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه، تبدأ في هذا ونحوه بالفعل، لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه، لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه، مجوز أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن، وتقول أأنت بنيت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر؟ أأنت كتبت هذا الكتاب؟ فتبدأ في ذلك كله بالاسم، ذاك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان كيف، وقد أشرت إلى الدار مبنية والشعر مقولا والكتاب مكتوبا، وإنما شككت في الفاعل من هو. فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ولا يشك فيه شاك، ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر. فلو قلت أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها، أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله؟ أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه؟ خرجت من كلام الناس؟ وكذلك لو قلت أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أكتبت هذا الكتاب؟ قلت ما ليس بقول. ذاك لفساد أن تقول في الشيء المشاهد الذي هو نصب عينيك أموجود أم لا. ومما يعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم، أنك تقول أكلت شعرا قط، أرأيت اليوم إنسانا، فيكون كلاما مستقيما. ولو قلت أأنت قلت شعرا قط، أأنت رأيت إنسانا، أحلت، يعني أتيت بالمحال. وذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذا، لأن ذلك إنما يتصور. إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص نحو أن تقول من قال هذا الشعر، ومن بنى هذه الدار، ومن أتاك اليوم، ومن أذن لك في الذي فعلت، وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معين. فأما قيل شعر على الجملة ورؤية إنسان على الإطلاق فمحال ذلك فيه، لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسأل عن عين فاعله. ولو كان تقديم الاسم لا يوجب ما ذكرنا من أن يكون السؤال عن الفاعل من هو، وكان يصح أن يكون سؤالا عن الفعل أكان أم لم يكن، لكان ينبغي أن يستقيم ذلك. واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة وهي للاستفهام قائم فيها إذا هي كانت للتقرير. فإذا قلت أأنت فعلت ذاك، كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل. الاستفهام للتقرير يبين ذلك قوله تعالى حكاية عن قول نمروذ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام، وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان، ولكن أن يقر بأنه منه كان وكيف. وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم أأنت فعلت هذا، وقال هو عليه السلام في الجواب بل فعله كبيرهم هذا. ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل. فإن قلت أوليس إذا قال أفعلت، فهو يريد أيضا أن يقرره بأن الفعل كان منه لا بأنه كان على الجملة، فأي فرق بين الحالين؟ فإنه إذا قال أفعلت فإنه يقرره بالفعل من غير أن يردده بينه وبين غيره، وكان كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة. وإذا قال أأنت فعلت، كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره، ولم يكن منه في نفس الفعل تردد، ولم يكن كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن، بدلالة أنك تقول ذلك والفعل ظاهر موجود مشار إليه كما رأيت في الآية. واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان، وإنكار له لما كان، وتوبيخ لفاعله عليه. ولها مذهب آخر، وهو أن يكون الإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله، ومثاله قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقوله عز وجل أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل العظيم. وإذا قدم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل، ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعرا أأنت قلت هذا الشعر؟ كذبت، لست ممن يحسن مثله. أنكرت أن يكون القائل ولم تنكر الشعر. وقد يكون أن يراد إنكار الفعل من أصله ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل، مثال ذلك قوله تعالى قل الله أذن لكم. الإذن راجع إلى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى إذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله، إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك، لأن يجعلوا في صورة من غلط فأضاف إلى الله تعالى إذنا كان من غير الله، فإذا حقق عليه ارتدع. ومثال ذلك قولك للرجل يدعي أن قولا كان ممن تعلم أنه لا يقوله، أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط؟ تضع الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من قائل، لينصرف الإنكار إلى الفاعل فيكون أشد لنفي ذلك وإبطاله. ونظير هذا قوله تعالى قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء، ثم أريد معرفة عين المحرم، مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ونفي أن يكون قد حرم شيء مما ذكروا أنه محرم، وذلك أن الكلام وضع على أن يجعل التحريم كأنه قد كان، ثم يقال لهم أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيما هو، أفي هذا أم ذاك أم في الثالث، ليتبين بطلان قولهم ويظهر مكان الفرية منهم على الله تعالى. ومثل ذلك قولك للرجل يدعي أمرا وأنت تنكره متى كان هذا؟ أفي ليل أم نهار؟ تضع الكلام وضع من سلم أن ذلك قد كان، ثم تطالبه ببيان وقته لكي يتبين كذبه إذا لم يقدر أن يذكر له وقتا ويفتضح. ومثله قولك من أمرك بهذا منا؟ وأينا أذن لك فيه؟ وأنت لا تعني أن أمرا قد كان بذلك من واحد منكم، إلا أنك تضع الكلام هذا الوضع لكي تضيق عليه وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول فلان وأن يحيل على واحد. تقديم الفعل وتقديم الاسم، والفعل مضارع في الاستفهام. وإذ قد بينا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم، والفعل ماض فينبغي أن ننظر فيه والفعل مضارع. والقول في ذلك أنك إذا قلت أتفعل وأأنت تفعل لم يخلو من أن تريد الحال أو الاستقبال، فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي، فإذا قلت أتفعل كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله، وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن. وإذا قلت أأنت تفعل كان المعنى على أنك تريد أن تقرره بأنه الفاعل، وكان أمر الفعل في وجوده ظاهرا، وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن. وإن أردت بتفعل المستقبل كان المعنى إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه وتزعم أنه لا يكون أو أنه لا ينبغي أن يكون. فمثال الأول أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه. ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله فتجهله في طمعه فتقول أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره؟ أتجد عنده ما تحب وقد فعلت وصنعت؟ وعلى ذلك قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ومثال الثاني قولك لرجل يركب الخطر أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ أتغلر بنفسك؟ وقولك للرجل يضيع الحق أتنسى قديم إحسان فلان؟ أتترك صحبته وتتغير عن حالك معه لأن تغير الزمان كما قال أتترك أن قلت دراهم خالد زيارته إني إذا للئيم. تفسير تقديم الفعل المضارع وجملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل، فإن بدأت بالاسم فقلت أأنت تفعل أو قلت أهو يفعل كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور، وأبيت أن تكون بموضع أن يجيء منه الفعل وممن يجيء منه وأن يكون بتلك المثابة. تفسير ذلك أنك إذا قلت أأنت تمنعني أأنت تأخذ على يدي صرت كأنك قلت إن غيرك الذي يستطيع منعي والأخذ على يدي ولست بذاك، ولقد وضعت نفسك في غير موضعك. هذا إذا جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ولأنه ليس في وسعه. وقد يكون أن تجعله لا يجيء منه لأنه لا يختاره ولا يرتضيه، وأن نفسه نفس تأبى مثله وتكرهه. ومثاله أن تقول: أهو يسأل فلانا؟ هو أرفع همة من ذلك. أهو يمنع الناس حقوقهم؟ هو أكرم من ذلك. وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قدره وقصر همته، وأن نفسه نفس لا تسمو، وذلك قولك: أهو يسمح بمثل هذا؟ أهو يرتاح للجميل؟ هو أقصر همة من ذلك، وأقل رغبة في الخير مما تظن. تفسير تقديم الاسم والفعل مضارع. وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضي أنك عمدت بالإنكار إلى ذات من قيل إنه يفعل، أو قال هو إني أفعل، وأردت ما تريده إذا قلت ليس هو بالذي يفعل وليس مثله يفعل. ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت أتفعل. ألا ترى أن من المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرجل لصاحبه: أتخرج في هذا الوقت؟ أتغذر بنفسك؟ أتمضي في غير الطريق؟ أنه أنكر أن يكون بمثابة من يفعل ذلك وبموضع من يجيء منه ذاك، لأن العلم محيط بأن الناس لا يريدونه، وأنه لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام. وكذلك محال أن يكون المعنى في قوله جل وعلا: أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أن لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام، وأن غيرنا من يفعله جل الله تعالى. وقد يتوهم المتوهم في الشيء من ذلك أنه يحتمل، فإذا نظر لم يحتمل، فمن ذلك قوله: أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ وقد يظن الظان أنه يجوز أن يكون في معنى أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي، ويتعلق بأنه قد قال قبل: يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي. ولكنه إذا نظر علم أنه لا يجوز، وذاك لأنه قال: والمشرفي مضاجعي، فذكر ما يكون منعا من الفعل. ومحال أن يقول: هو ممن لا يجيء منه الفعل، ثم يقول: إني أمنعه، لأن المنع يتصور في من يجيء منه الفعل ومع من يصح منه، لا من هو منه محال ومن هو نفسه عنه عاجز، فاعرفه. تفسير الاستفهام الدال على الإنكار. واعلم أن وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار، فإن الذي هو محض المعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعي بالجواب، إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه ذلك، وإما بأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ، وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله فإذا ثبت على تجويزه قبح على نفسه وقيل له فأرناه في موضع وفي حال وأقم شاهدا على أنه كان في وقت. ولو كان يكون للإنكار وكان المعنى فيه من بدء الأمر لكان ينبغي ألا يجيء فيما لا يقول عاقل إنه يكون حتى ينكر عليه، كقولهم: أتصعد إلى السماء؟ أتستطيع أن تنقل الجبال؟ أإلى رد ما مضى سبيل؟ وإذ قد عرفت ذلك فإنه لا يقرر بالمحال وبما لا يقول أحد إنه يكون إلا على سبيل التمثيل، وعلى أن يقال له: إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي هذا المحال، وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع. وإذ قد عرفت هذا فمما هو من هذا الضرب قوله تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي؟ ليس إسماع الصم مما يدعيه أحد فيكون ذلك للإنكار، وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه، وأن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون أو أنه يستطيع إسماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم ويهدي العمي. ثم المعنى في تقديم الاسم وأن لم يقل أتسمع الصم هو أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأنت خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم؟ وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم. ومن لطيف ذلك قول ابن أبي عيينة: فدع الوعيد فما وعيدك ضائري، أطنين أجنحة الذباب يضير، جعله كأنه قد ظن أن طنين أجنحة الذباب بمثابة ما يضير، حتى ظن أن وعيده يضير. حاشية من شعره في كامن المبرد، يقوله لعلي بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وكان دعاه إلى نصرته حين ظهرت المبيضة فلم يجبه، فتوعده علي بن محمد فقال له هذا الشعر: أعلي إنك جاهل مغرور، لا ظلمة لك لا ولا لك نور. انتهت الحاشية. تفسير تقديم المفعول على المضارع وهو فعل لم يكن. واعلم أن حال المفعول فيما ذكرنا كحال الفاعل، أعني تقديم اسم المفعول يقتضي أن يكون الإنكار في طريق الإحالة والمنع من أن يكون بمثابة أن يوقع به مثل ذلك الفعل. فإذا قلت أزيدا تضرب، كنت قد أنكرت أن يكون زيد بمثابة أن يضرب أو بموضع أن يجترأ عليه ويستجاز ذلك فيه. ومن أجل ذلك قدم غير في قوله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، وقوله عز وجل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون. وكان له من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أخر فقيل: قل أأتخذ غير الله وليا وأتدعون غير الله، وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك: أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا؟ وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك؟ وأيكون جهل أجهل وعمى أعمى من ذلك؟ ولا يكون شيء من ذلك إذا قيل: أأتخذ غير الله وليا، وذلك لأنه حينئذ يتناول الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك، فاعرفه. وكذلك الحكم في قوله تعالى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان مثلهم بشرا لم يكن بمثابة أن يتبع ويطاع، وينتهى إلى ما يأمر ويصدق أنه مبعوث من الله تعالى وأنهم مأمورون بطاعته، كما جاء في الأخرى: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا، وكقوله عز وجل: إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. فهذا هو القول في الضرب الأول، وهو أن يكون يفعل بعد الهمزة لفعل لم يكن معنى التقديم والفعل موجود. وأما الضرب الثاني وهو أن يكون يفعل لفعل موجود، فإن تقديم الاسم يقتضي شبيها بما اقتضاه في الماضي من الأخذ بأن يقر أنه الفاعل أو الإنكار أن يكون الفاعل. فمثال الأول قولك للرجل يبغي ويظلم: أأنت تجيء إلى الضعيف فتغصب ماله؟ أأنت تزعم أن الأمر كيت وكيت؟ وعلى ذلك قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ومثال الثاني: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فصل. التقديم والتأخير في النفي. وإذ قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام فهذه مسائل في النفي. إذا قلت ما فعلت كنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول، وإذا قلت ما أنا فعلت كنت نفيت عنك فعلا يثبت أنه مفعول. تفسير ذلك أنك إذا قلت ما قلت هذا كنت نفيت أن تكون قد قلت ذاك، وكنت نظرت في شيء لم يثبت أنه مقول. وإذا قلت ما أنا قلت هذا كنت نفيت أن تكون القائل له، وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه مقول. وكذلك إذا قلت ما ضربت زيدا كنت نفيت عنك ضربه، ولم يجب أن يكون قد ضرب، بل يجوز أن يكون ضربه غيرك وألا يكون قد ضرب أصلا. وإذا قلت ما أنا ضربت زيدا لم تقله إلا وزيد مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب. ومن أجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون المنفي عاما كقولك ما قلت شعرا قط، وما أكلت اليوم شيئا، وما رأيت أحدا من الناس، ولم يصلح في الوجه الثاني، فكان خلفا أن تقول ما أنا قلت شعرا قط، وما أنا أكلت اليوم شيئا، وما أنا رأيت أحدا من الناس، وذلك أنه يقتضي المحال، وهو أن يكون هاهنا إنسان قد قال كل شعر في الدنيا، وأكل كل شيء يؤكل، ورأى كل أحد من الناس، فنفيت أن تكونه. ومما هو مثال بين في أن تقديم الاسم يقتضي وجود الفعل، وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا، وهو من شعر المتنبي. المعنى كما لا يخفى على أن السقم ثابت موجود، وليس القصد بالنفي إليه، ولكن إلى أن يكون هو الجالب له، ويكون قد جره إلى نفسه. ومثله في الوضوح قوله: وما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله. حاشية: هو من شعر المتنبي في ديوانه، وتتمة البيت: ولكن لشعري فيك من نفسه شعر. انتهت الحاشية. الشعر مقول على القطع، والنفي لأن يكون هو وحده القائل له. وها هنا أمران يرتفع معهما الشك في وجوب هذا الفرق، ويصير العلم به كالضرورة. أحدهما أن يصح لك أن تقول: ما قلت هذا، ولا قاله أحد من الناس، وما ضربت زيدا، ولا ضربه أحد سواي. ولا يصح ذلك في الوجه الآخر، فلو قلت: ما أنا قلت هذا، ولا قاله أحد من الناس، وما أنا ضربت زيدا، ولا ضربه أحد سواي، كان خلفا من القول. حاشية: الخلف بفتح الخاء وسكون اللام الرديء من القول، يقال في المثل: سكت ألفا ونطق خلفا. انتهت الحاشية. كان خلفا من القول، وكان في التناقض بمنزلة أن تقول: لست الضارب زيدا أمس، فتثبت أنه قد ضرب، ثم تقول من بعده: وما ضربه أحد من الناس، ولست القائل ذلك، فتثبت أنه قد قيل، ثم تجيء فتقول: وما قاله أحد من الناس. والثاني من الأمرين أنك تقول: ما ضربت إلا زيدا، فيكون كلاما مستقيما، ولو قلت: ما أنا ضربت إلا زيدا، كان لغوا من القول، وذلك لأن نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون ضربت زيدا، وتقديمك ضميرك وإيلاؤه حرف النفي يقتضي نفي أن تكون ضربته، فهما يتدافعان، فاعرفه. تقديم المفعول وتأثيره في النفي. ويجيء لك هذا الفرق على وجهه في تقديم المفعول وتأخيره، فإذا قلت: ما ضربت زيدا، فقدمت الفعل، كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد، ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات، وتركته مبهما محتملا. وإذا قلت: ما زيدا ضربت، فقدمت المفعول، كان المعنى على أن ضربا وقع منك على إنسان، وظن أن ذلك الإنسان زيد، فنفيت أن يكون إياه. فلك أن تقول في الوجه الأول: ما ضربت زيدا ولا أحدا من الناس، وليس لك ذلك في الوجه الثاني، فلو قلت: ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس، كان فاسدا على ما مضى في الفاعل. ومما ينبغي أن تعلمه أنه يصح لك أن تقول: ما ضربت زيدا ولكني أكرمته، فتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل هو ضده، ولا يصح أن تقول: ما زيدا ضربت ولكني أكرمته، وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك، ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك. فالواجب إذن أن تقول: ما زيدا ضربت ولكن عمرا. وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب. فإذا قلت: ما أمرتك بهذا، كان المعنى على نفي أن تكون قد أمرته بذلك، ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخر. وإذا قلت: ما بهذا أمرتك، كنت قد أمرته بشيء غيره. فصل: التقديم والتأخير في الخبر المثبت، وهو قسمان. واعلم أن الذي بان لك في الاستفهام والنفي من المعنى في التقديم قائم مثله في الخبر المثبت، فإذا عمدت إلى الذي أردت أن تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره، ثم بنيت الفعل عليه فقلت: زيد قد فعل، وأنا فعلت، وأنت فعلت، اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل، إلا أن المعنى في هذا القصد ينقسم قسمين: القسم الجلي: أحدهما جلي لا يشكل، وهو أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحد فتجعله له، وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر أو دون كل أحد. ومثال ذلك أن تقول: أنا كتبت في معنى فلان، وأنا شفعت في بابه، تريد أن تدعي الانفراد بذلك والاستبداد به، وتزيل الاشتباه فيه، وترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك، أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتبت. ومن البين في ذلك قولهم في المثل: أتعلمني بضب أنا حرشته؟ حاشية. المثل المشهور في الميداني وجمهرة الأمثال: وحرش الضباب صيدها بأن يحرك يده عند جحر الضب حتى يظنه الضب حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه الحارش. وقوله أتعلمني أي أتخبرني. انتهت الحاشية. القسم الثاني وتفسيره: القسم الثاني ألا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى، ولكن على أنك أردت أن تحقق على السامع أنه قد فعل وتمنعه من الشك، فأنت لذلك تبدأ بذكره وتوقعه أولا ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسه، لكي تباعده بذلك من الشبهة وتمنعه من الإنكار أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد. ومثاله قولك: هو يعطي الجزيل وهو يحب الثناء، لا تريد أن تزعم أنه ليس هنا من يعطي الجزيل ويحب الثناء غيره، ولا أن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطي كما يعطي ولا يرغب كما يرغب، ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه، وأن تمكن ذلك في نفسه. ومثاله في الشعر: هم يفرشون اللبد كل طمرة وأجرد سباح يبذ المغالبا. حاشية. اللبد الصوف أو الشعر المتلبد، وقد جرت العادة بوضع قطعة منه على ظهر الفرس تحت السرج للينه، والطمرة أنثى الطمر وهو الفرس الجواد أو المتجمع المتداخل الخلق كأنه متهيئ للوثب دائما، والأجرد الفرس القصير الشعر، والسباح الذي يشبه عدوه السباحة، ويبذ يغلب. رشيد. انتهت الحاشية. لم يرد أن يدعي لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها وينص عليهم فيها، حتى كأنه يعرض بقوم آخرين فينفي أن يكونوا أصحابها، هذا محال. وإنما أراد أن يصفهم بأنهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل، وأنهم يقتعدون الجياد منها، وأن ذلك دأبهم، من غير أن يعرض لنفيه عن غيرهم، إلا أنه بدأ بذكرهم لينبه السامع لهم ويعلم بديا قصده إليهم بما في نفسه من الصفة، ليمنعه بذلك من الشك ومن توهم أن يكون قد وصفهم بصفة ليست هي لهم، أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إليه. وعلى ذلك قول الآخر: هم يضربون الكبش يبرق بيضه على وجهه من الدماء سبائب. حاشية. الشعر للأخنس بن شهاب التغلبي الجاهلي القديم، من قصيدته في المفضليات: الكبش قائد القوم، وسبائب جمع سبيبة يعني على وجهه طرائق من الدم. انتهت الحاشية. لم يرد أن يدعي لهم الانفراد ويجعل هذا الضرب لا يكون إلا منهم، ولكن أراد الذي ذكرت لك من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ذكر الحديث ليحقق الأمر ويؤكده. ومن البين فيه قول عروة بن أذينة: سليمة أزمعت بينا فأين تقولها أينا. حاشية. في ديوان شعره وفي هامش المخطوطة ما نصه، وبعده: وقد قالت لأتراب لها زهر تلاقينا، تعالينا فقد طاب لنا العيش تعالينا، وغاب البرم الليلة والعين فلا عينا، إلى مثل مهات الرم لتكسو المجلس الزينا، تمنينا مناهن فكنا ما تمنينا. انتهت الحاشية. وذلك أنه ظاهر معلوم أنه لم يرد أن يجعل هذا الإزماع لهم خاصة، ويجعلها من جماعة لم يزمع البين منهم أحد سواها، هذا محال، ولكنه أراد أن يحقق الأمر ويؤكده، فأوقع ذكرها في سمع الذي كلم ابتداء ومن أول الأمر، ليعلم قبل هذا الحديث أنه أرادها بالحديث، فيكون ذلك أبعد له من الشك. ومثله في الوضوح قوله: هما يلبسان المجد أحسن لبسة، شحيحان ما استطاع عليه كلاهما، لا شبهة في أنه لم يرد أن يقصر هذه الصفة عليهما، ولكن نبه لهما قبل الحديث عنهما. وأبين من الجميع قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وقوله عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به.